بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. Recording in progress. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أمدهم بجند من عندك، اللهم أعينهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تجعل اليهود على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل لهم على إخواننا سبيلا يا رب العالمين. آمين آمين. إن شاء الله نستكمل الكلام عن الخوف. كنا في المجلس اللي فات كلمنا مقدمة عن أهمية الكلام عن الخوف وعن منزلة الخوف في أعمال قلوب. ولو تفتكروا احنا قلنا إن الخوف هو من أعظم الأمور اللي بتدفع الإنسان للابتعاد عن الأمور الخطيرة. يعني أنت لو في يوم من الأيام حد قدم لك أكل وأنت جعان جدا وبتحب الأكل ده، تخيل كده أكتر أكلة بتحبها أو أكتر نوع من أنواع الحلويات أنت بتحبه، ويتحط قدامك وأنت نفسك فيه وتشتهيه، ولسه خلاص هتقرب منه تاكله كده، فحد قال لك خلي بالك ده مسموم، فأكيد الإنسان العاقل أنه هو هيترك ده. هيترك ده ليه؟ يعني إيه اللي خلاه أنه هو ما يأكلش؟ الخوف. فإحنا كده فهمنا أن الخوف بيمنع الإنسان من فعل أمور. فالإنسان منا بيخاف على الضرر البدني، ان هو يحصل له اي ضرر في بدنه، ان هو يتعرض لخطر، او ان هو مثلا لو في مكان عالي مثلا ولا حاجه ومفيش سور، واحد فوق برج عالي جدا ومفيش سور، هيخاف يقرب، خايف انه يقع، خايف يموت. فالانسان منا بيخاف لو لقى اسد قدامه هيعمل ايه. فالانسان يخاف على نفسه، خايف من الضرر، خايف ان هو يتكسر، لو لقى عربيات بتعدي الشارع بسرعة جدا مستحيل ان هو انسان عاقل ان هو يعدي كده، مش في دماغه كده، هيبقى خايف، عربية جاية مسرعة عليه هيبقى خايف منها. فاحنا هنا فهمنا ان الخوف ده محرك للنفس، دافع. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه خوف الناس، وقال تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فالخوف وتخويف الناس وإنذار الناس وتحذير الناس من الشر، هذه وظيفة من وظائف الرسل. قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فدي إيه؟ وظيفة الرسل. وربنا سبحانه وتعالى أرسل آيات في كتابه، آيات على الأمم السابقة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا وقص علينا قصص وما فعل سبحانه وتعالى في الأمم السابقة لما كذبوا وأعرضوا، كيف أهلكهم وكيف عذبهم. ويقول سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فإحنا تكلمنا عن المقدمة دي في الدرس اللي فات للي ما سمعش، عن أهمية الخوف وأثر الخوف. النهاردة عايزين نتكلم عن عن ثمرات الخوف. معنى ثمرات يعني انت لما مثلا بتزرع شجرة، الشجرة دي بتطلع ثمرة، فانت دلوقتي لما تزرع في قلبك هذا العمل اللي هو عمل ده شرط من شروط الإيمان، زي ما قلنا في المجلس اللي فات ربنا سبحانه وتعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فده شرطه خافوني إن كنتم مؤمنين. فمن شروط الإيمان إن الإنسان يخاف من ربنا سبحانه وتعالى. طيب أنا لو مليت قلبي بالخوف، وهيجي معانا إن شاء الله في المجلس اللي جاي بإذن الله إيه الأعمال اللي أنا أعملها علشان قلبي يمتلئ بالخوف، وإيه هي أنواع الخوف. إحنا في الدرس اللي فات سألنا سؤال في الآخر، هل الخوف من الله مقتصر على الخوف من العقوبة والخوف من النار؟ يعني أول لما نتكلم عن الخوف أول حاجة تيجي في ذهن الإنسان إيه؟ إن أنا خايف إن أنا أتعاقب، خايف من النار، خايف من غضب ربنا سبحانه وتعالى، ولا في أنواع تانية للخوف؟ والناس بتتفاوت، أهل الإيمان يتفاوتون في المنزلة دي في الدرجة دي، زي المحبة زي اليقين، أعمال قلوب الناس بتتفاوت فيها. فلما نقول يعني إيه ثمرات الخوف، يعني أنت لما تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لما قلب الإنسان يمتلئ بالخوف من الله تبارك وتعالى، إيه اللي هيحصل؟ إيه أثر ده؟ إيه الثمرات؟ الفاكهة بقى اللي هتطلع. أول حاجة قالوا إن من ثمرات الخوف إن الخوف دافع من دوافع الإخلاص. إحنا قلنا إن هو دافع بيدفع الإنسان. من الأمور اللي تخلي إنسان مخلص في العمل بتاعه، يعني إن هو بيعمل العمل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى، الخوف. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ده إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، ده إخلاص. طيب إيه الدافع؟ يعني إيه اللي دافع الأبرار أهل الجنة المؤمنين الصالحين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنهم ويمدحهم في سورة الإنسان؟ إيه اللي دفعهم للفعل ده؟ ليه بيتصدق الصدقة وهو لا ينتظر الجزاء والشكور من الناس؟ يعني مش مستني شكر، مش مستني جزاء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قالوا إيه؟ إنا نخاف من ربنا. إنا نخاف من ربنا. والأولى عشان الأخت الكريمة اللي كتبها تعليق، يعني الأولى نقول نخاف من مقام ربنا سبحانه وتعالى، نخاف من غضب ربنا سبحانه وتعالى، مش الكلمة إيه الأخت كتبتها. يعني مهم إنه إحنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى ننتقي الألفاظ. يعني إحنا ممكن نقول يعني إيه الكلام ده بينا ماشي، لكن وإحنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى نراعي الأدب في الكلام، فاهمين يا شباب؟ وده مهم جدا. فالدافع اللي دفع هؤلاء إن هم يخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى الخوف، إن هو كان خايف من يوم القيامة، خايف من اليوم اللي هو يحاسب فيه. فقالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خايفين من يوم القيامة. فده أول ثمرة من ثمرات، دي أول ثمرة من ثمرات الإخلاص، من ثمرات الخوف، إن يدافع يدفع الإنسان هو يبقى مخلص طول ما هو خايف. أنا خايف من غضب ربنا سبحانه وتعالى، أنا خايف إن ربنا لا يرضى عني، أنا خايف إن العمل لا يقبل. فده دافع من دوافع الإخلاص. تاني حاجة إن الخوف من دوافع الحفاظ على الصلاة والعمل الصالح. دلوقتي لما تيجي تتأمل في أحوال كتير من الناس، ممكن يبقى كتير مننا كمان مقصر، العبادة بتاعته ضعيفة، ما بيصليش، في يعني مثلا ممكن إن هو لا يخشع في الصلاة أو ينام عن الصلاة المكتوبة، ممكن يعدي عليه أيام ما يصليش الفجر. فإيه اللي يخلي إنسان يحافظ على الصلاة ويداوم على الأعمال الصالحة ويحافظ على صلاة الجماعة في المسجد من دوافع الصلاة والحفاظ عليها والمداومة على العمل الصالح الخوف. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة النور ذكر آية النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. طيب انت لما تقرأ الآية دي اللي هي بتتكلم عن الوحي ومثل نور الله في قلب المؤمن، طب انا عايز النور ده، انا عايز قلبي يمتلئ بالنور. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا؟ طيب انا عايز النور ده، اجيب النور منين؟ لو عايز قلبي ينور بنور الوحي ونور الإيمان، وربنا سبحانه وتعالى قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أنا عايز النور ده يا رب، أعمل إيه؟ تلاقي الآية اللي بعدها على طول بتقول لك هو ده المكان اللي أنت هتجيب منه النور. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. عايز النور، النور في بيوت الله، في المساجد، في حلقات العلم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا أعمال، وقال رجال، ده وصف رجولة، هو ده الرجل. مين الرجل؟ الرجل حقيقة اللي ما فيش حاجة تلهيه عن ربنا سبحانه وتعالى، هي دي الرجولة، ما بيتلهيش. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. طب ما البيع ده من التجارة صح؟ طب شمعنا خص البيع بالذكر؟ لأن البيع ده فيه ربح، انت بتكسب في فلوس، هتقفش الفلوس، فده يخلي الإنسان إن هو طب يعني هصلي بس مش دلوقتي، طب ما يمكن لما أنا أقفل المحل بتاعي وأروح عشان أصلي يجي زبون ولا حاجة، يبقى أنا كده رزقي هيقل. لكن المؤمن ما يفكرش كده، المؤمن اللي بيخاف من يوم القيامة وخايف من ربنا سبحانه وتعالى يفكرش كده. شوف سبحان الله، يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، حتى الربح، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب هم ليه عملوا كده؟ ليه في وقت الشغل قال لك لا خلاص سيب الشغل دلوقتي أنا روح أصلي، أهم حاجة الصلاة، ليه عمل كده؟ قال يخافون يوما، يخافون، كأن الخوف ده مستمر، يعني مش لحظة هو سمع بس موعظة وتأثر وبعدين كان خوف لحظي وخلاص، لا لا، يخافون يوما، ده هو مكمل، مشاعر الخوف دي موجودة معاه على طول، هو دايما خايف. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فربنا سبحانه وتعالى قال بعدها جزاء هؤلاء، قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. انت قفلت الشغل بتاعك عشان تروح تصلي وتوكلت على الله سبحانه وتعالى وما خفتش وما سمعتش كلام الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، انت ما سمعتش كلام الشيطان، طيب ربنا سبحانه وتعالى يرزقك. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن الدافع كان هنا ايه؟ الخوف، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اخوانا لازم نخاف، يعني الآية دي انا لو حسيت ان انا عندي ضعف في العبادة، في الصلاة، إقامة الصلاة وذكر الله وإيتاء الزكاة، لو حسنا أنا عندي ضعف يبقى أنا محتاج أن أنا أخاف من الآخرة، محتاج أن أنا أسمع سلسلة عن الدار الآخرة. غلط كبير جدا أن أنا لحد دلوقتي ما سمعتش عن الدار الآخرة، ما قرأتش كتاب. ده أنا ممكن يكون مشكلتي أن أنا محتاج أخاف. ولكن احنا نفهم ان الخوف، ونتكلم عن الخوف، الخوف الصحيح، الخوف المحمود، مش الخوف اللي يصل لحد اليأس وترك العمل والقنوط، وان هو خلاص بقى هعمل ايه، انا كده كده داخل النار فهعمل ايه خلاص. لا، مش ده الخوف المقصود. الخوف اللي بنتكلم عنه الخوف اللي يكون محرك. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لو أنت عندك طيارة، لو أنت عندك طيارة، مش عندك طيارة يعني أنت يعني تملك طيارة، لا يعني عندك موعد طيارة، يعني مسافر، ومعادك مثلا الساعة 7 الصبح، وانت هتسافر من مطار القاهرة، ومن بيتك المطار ساعة او ساعتين، والمفروض تكون قبلها موجود بساعتين مثلا. هل متصور ان الانسان كده هيصحى براحته وبمزاجه ويمشي واحدة واحدة، ويقول للراجل كده اللي سايق، يقول له بس على مهلك بس يعني ايه، يمشي بالراحة كده، ولا هيخاف ان هو ما يلحقش الطيارة هتفوت؟ فكل ما يبقى خايف ان هو ما يلحقش، كل ما هيبقى مجتهد اكتر وينضبط اكتر في السير بتاعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف ادلج. من خاف يعني اللي خايف ان هو ما يلحقش الموعد، ما لا يصل الى الغاية، هو مسافر لبلد خايف ان هو ما يلحقش يتأخر. من خاف ادلج، الإدلاج هو السير بالليل، هيمشي بقى يقطع مسافات طويلة في الطريق بالليل. طيب من أدلج بلغ المنزل، اللي هيتعود ان هو يسير بالليل ويقطع المسافات بالليل هيصل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا كان الإنسان في الدنيا إذا أراد أن يصل إلى غاية من الغايات، عايز يوصل لحاجة معينة في الدنيا، بيعمل إيه؟ بيجتهد عشانها ويبذل ويضحي. وعلى فكرة ده مقبول جدا، مقبول جدا عند الناس. وكان خايف، أنا عندي امتحان وخايف إن أنا ما اطلعش من الأوائل. فالخوف ده عمل إيه؟ خلانه هو صحابه يكلموه: إحنا خارجين تيجي معنا؟ لا معلش عندي مذاكرة. طيب هو ده مقبول صح؟ مقبول في الدنيا. ففي تتمة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ألا إن سلعة الله غالية. يعني أنت بتخاف على حاجة من الدنيا أن هي تضيع، فبتضحي عشانها وبتبذل وبتنظم الوقت بتاعها وبتعمل كل حاجة علشان توصل للحاجة دي في الدنيا. طيب الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا كان الناس في دنياهم يدلجون علشان هو عايز يوصل للمنزل للغاية بتاعته، يسير بالليل ويقطع المسافات عشان الطيارة ما تفوتوش، فسير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة أولى. فكأن المعنى النبي عليه الصلاة والسلام أراد يقول لك إيه؟ صلي بالليل. اللي أنت عايز توصل للدرجات العالية في الجنة، خلي لك عبادة بالليل، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغه. بحب الحديث ده قوي. طيب خلينا نكمل. احنا قلنا كده من ثمرات الخوف، اول حاجة الخوف دافع من دوافع الإخلاص. رقم 2، الخوف من أسباب الحفاظ على العمل، وخصوصا ايه الصلاة. رقم ثلاثة، وده ودي نصيحة للشباب، لما تحس ان انت مكسل عن صلاة الجماعة افتكر الآية دي، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب الحاجة الثالثة من ثمرات الخوف، ودي مهمة جدا، ان هي بتكدر السيئات، تخلي الإنسان وهو بيعمل معصية لا يتلذذ، لا يستمتع بالمعصية. طيب لما الإنسان يعمل الذنب وهو مكدر عليه، لا يتلذذ بالمعصية في وقت الذنب، مش دي حاجة تساعد الإنسان إن هو يترك المعصية؟ يعني واحد بيعمل ذنب وهو مش مستمتع، هو متضايق، هو قرفان من نفسه وهو بيعمل معصية. وهيك قيل وأما في الصفات، يعني أثر الخوف، يعني فبأن يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سما. تلاقيه بيعمل الذنب هو في وسط المعصية، هو في وسط المعصية بيعمل الذنب، وبعدين يبص للسماء كده وكأنه من جواه كده إيه، زعلان، كأنه بيتأسف لربنا سبحانه وتعالى، كأنه بيعتذر، كأنه يقول يا رب أنا نفسي غلبتني. عارفين الحال ده؟ حال هو أنا مش مبسوط، أنا المعصية مش ممتعة بالنسبة لي، أنا متضايق إن أنا عملت كده. فتكدير السيئة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن هو بعد، هو قبل المعصية مكدرة عليه، وأثناء المعصية مكدرة عليه، وبعدها مكدرة عليه، وهذا من رحمة الله. يا جماعة لو كانت المعصية صافية من خالية من الأكدار، مفيش فيها كدر، كلها لذة، ده فتنة صعبة جدا. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن الذنب فيه تكدير، فيه شؤم، فيه أثر، حس إنه مخنوق ومتضايق، وربنا سبحانه وتعالى يبتليه بالهم والغم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى علشان يرجع. فمن ثمرات الخوف إنه يكدر المعصية، فهو لما يكون بيعمل ذنب كبير، كبيرة من الكبائر، ويتذكر الوعيد، إنسان والعياذ بالله بيزني مثلا، هل تتصور أن ممكن إنسان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية وهو يتكلم عن الزنا والزواني وكيف وصفهم؟ قال صلى الله عليه وسلم حيث أتاني ليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت، وذكر حديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت له قال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، حاجة زي الفرن كده، يعني تخيل أنه هو فرن، قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت صراخ ولغط، قال فاطلعنا فيه، بصينا كده على إيه الحفرة الكبيرة دي أو البناء اللي عامل زي الفرن ده، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. مشهد مفزع، مجموعة كبيرة من الرجال والنساء عراة تماما في فرن، وإذا هم، يعني بينما هم على هذه الحال هم عراة وفي لغط وأصوات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، يعني فجأة اللهب يأتي من تحت من أسفل. قال فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، النبي عليه الصلاة والسلام يسمع صوت صراخ وعويل ويرتفعون في التنور حتى كادوا أن يخرجوا في بعض الروايات. تخيل المشهد ده، ويأتي اللهب علشان النار تصيب أماكن التمتع، الفروج، ده المكان اللي كان بيتمتع به بالحرام بالزنا، فيأتي اللهب من أسفل. فقال: فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ هم دول عملوا إيه؟ فقال لي: انطلق. في ختام الحديث الملائكة بقى بدأت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري، بدأت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام على اللي هو شافه في هذه الليلة. قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. فإنهم الزنات والزواني. بالله عليك، لما حد يسمع الوعيد ده، لما بنت تسمع الوعيد ده بقلب حي، لما ولد يكون يقع في هذه الفواحش وليه علاقات مع البنات وبيصل للزنا أو مقدمات الزنا، هو على شفا كتير من الشباب والبنات عايشين الحياة دي، هو عايش فيه المقدمات، هي على علاقة وتعودت، خلاص تعودت ان هي صاحبها بيلمسها ويقرب منها ويقبلها، هي تعودت على ده، هو في المقدمات، هو لسه له تكة ويقع في الزنا والشيطان مش هيسيبه. هي ايه خطوات؟ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن يتبع هتمشي وراء الخطوات، الخطة اللي الشيطان رسمها، لابد ان انت تقع، هيجي في موطن معين الشيطان يأمر بالفحشاء، مش هنقدر نقوله لا. ليه؟ عشان في ضعف، عشان انا مشيت وراء الخطوات دي، النظرة والكلمة واللمسة والهزار والكلام القبيح، مقدمات الزنا. فيجي في لحظة طبعا القلب قاعد ايه يتمنى، والقلب يهوى ويتمنى، وتتفرج على المسلسلات التركي والمسلسلات الكوري والأفلام الرومانسية اللي فيها مشاهد إباحية، وتيجي لقطة وتتمنى المشهد ده، كل ده إيه؟ وإيه الشهوة تتمكن من القلب. فأول لما تجيلها فرصة هي مستحضرة المشاهد، هي نفسها تعيش المشاعر دي. طيب نصبر ونتقي الله عز وجل عشان المشاعر دي تعيشها في الحلال وربنا يبارك. لكن سبحان الله الشيطان يخلي الإنسان إيه؟ يتعجل ويطلب اللذة من الطريق الحرام. فلو الإنسان تذكر المعنى ده، لو شاب افتكر الحديث ده وهو رايح في الطريق رايح يزني وافتكر الحديث ده وقال أنا ممكن أكون بعد الموت أعذب بالصورة دي ويكون الزنا ده من أسباب عذاب القبر، طب افرد مت على المعصية دي هعمل إيه؟ وانتوا عارفين قصص حصلت في الواقع، ان شاب كان مع بنت بيزني وماتوا هما الاثنين، قصص. طيب مش ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل. لسه حكي لكم الاسبوع اللي فات عن بنت اللي ماتت وهي اثر جرعة زيادة من المخدرات، ولقوا على جسمها وشوم شكلها مرعبة لدرجة إن المغسلة هي شكة، مش عارفة هي دي مسلمة ولا مش مسلمة. كل صحباتها مفيش ولا واحدة صلت عليها، صحباتها كلهم جايين عاملين وشوم شكل تعابين وشكل مخيف ومتبرجات. الأخت المغسلة بتقول للبنت، بتقول لأخت البنت اللي ماتت، بتقول لها: خدي يا حبيبتي الأسيتون ده عشان تمسحي اللي على ضوافرك، المنوكير على ضوافرك، عشان تعرفي تصلي على اختك، تتوضي وتصلي. بتقول: ولا كاني بكلمها. تخيل لما الناس دي تبقى واقفه في جنازه انسان، والانسان ده مات ازاي؟ ده ماتت وهي متبرجه وعامله وشم، وماتت وهي بتشرب مخدرات. والاخت بتحكي ان ابوها وامها محدش حضر الجنازه بتاعتها اصلا، ورفضوا يدفنوها في المدافن بتاعته. طيب لما ده يبقى ده حال الانسان اللي بيسلم نفسه للشيطان ويتبع اوامر الشيطان. وانا سبحان الله قلت لكم المره اللي فاتت ان انا بحس في المعنى ده، ان ازاي الشيطان يستحوذ على الانسان. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. الشيطان يفضل يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يقول لك هي دي حياه الحريه، عيش حياتك، عيش حياتك دلوقتي، البس اللي انت عايزاه، انت حره تكشفي شعرك زي ما انت عايزه، وتكشفي جسمك وتصاحبي وتعيشي حياتك، محدش ليه كلمه عليكي. فيعيشوا حياه ايه؟ الوهم ان انت حر. لا لا يا حبيبي، انت مش حر، انت مش حر، انت عبد. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. انت عبد، ابن عبد وابن اما، يعني انا عبد وابويا عبد وامي اما لله سبحانه وتعالى، مش لحد تاني. فده ده ده مقامك اصلا، ده مقام، ده مقام ال الافتقار الى الله سبحانه وتعالى، وهو هو مقام العزه والشرف. هو انت فاكر ان انت لما هتترك عباده الله، فاكرين ان لما البنت مثلا تقول انا مش هتحجب وهلبس زي ما انا عايزه، او ان انا اصلي براحتي وما اصليش براحتي، او دي فلوسي اعمل فيها زي ما انا عايز، ان انا كده بقيت حر، او انا حر بقى في العلاقات المحرمه واسافر زي ما انا عايزه واروح ولا اتقيد بقيود الشرع؟ هو انت فاكر انت كده بتبقى حر؟ بالعكس، هو كده عبد بس بيعبد حاجه تانية، بيعبد حاجه خسيسه. هو في الاخر بيعبد ايه؟ تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم، تعس عبده القميصه. واحد بيعبد الهدوم بتاعته، واحد بيعبد شكله، بيعبد جسمه، بيعبد الفورمة بتاعته. فيجي يقول له يا أخي أنت قادر ومستطيع بدنيا وماليا، اطلع حج. يقول لك لا، أنا لو سافرت الحج أنا هقعد كام يوم؟ طب أنا كده اللي يحسب، طب هاكل إيه؟ طب الكالوريز بتاعتي؟ طب أنا كده هتمرن إزاي؟ ما هو مفيش جيم في عرفة، مفيش جيم في منى، طب الكام يوم دول أنا كده يعني الوزن بتاعي العضلات ممكن تخس شوية. طب شوف، فممكن من كتر تعظيمه للجسد والهيئة بتاعته والشكل بتاعه، طول ما هو ماشي يبص في المراية يتمرن تمرينه ويبص، يتمرن تمرينه ويبص، طول ما هو ماشي عايش حياته. عشان ايه؟ بقت الوسيلة بقت هي غاية، بقى هدف، حياته كلها متمركزة حوالين جسمه. فده بقى ايه؟ ده بقى شيء طاغوت. فهو مش هينزل يصلي الجماعة، او مش هيروح يعمل عمرة، وممكن يفطر في نهار رمضان علشان التمرين. لا، هو الموضوع كده خرج عن حد الرياضة، ده كده خرج عن حد ان انا بتقوى وان انا احتسب نية صالحة، ده كده بقى الموضوع بقى في حاجة تانية. فلما الانسان يستحضر تاني المعنى ده، الخوف من عقوبة المعصية، وده هيجي معانا في انواع الخوف، خوف الإنسان العاق لأبيه وأمه. تخيل إنسان يموت وهو عاق، طب ده يقابل ربنا إزاي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب ده هيعمل إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن واحد منهم العاق لوالديه. طب ده يقف بين يدي الله إزاي وهو مات على كبيرة من أكبر الكبائر، ويتطول على أبيه وأمي ويزعق لهم ويعلي صوته ويسيء الأدب؟ ده الرجل اللي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول جئت أبايعك على الجهاد والهجرة، واحد جاي يجاهد في سبيل الله، واحد جاي يعمل حاجة أعلى حاجة في الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذروة سلامه الجهاد، أعلى حاجة. واحد جاي يقول للنبي أنا جاي وبايعك على الإسلام والهجرة، وقال وتركت أبوي يبكيان. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم. قال له أنت التوبة بتاعتك مش بس أن أنت ترجع، لأ، أنت ترجع زي ما كنت سبب في بكاء أبيك وأمك، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أنت التوبة بتاعتك ترجع تضحكوا تاني. فتخيل بقى إن اللي يترك الوالدين يوم واثنين وثلاثة وما بيردش عليهم وما بيكلمهمش، ويقول لك عشان يتعلموا. يتعلموا ايه؟ هي الآيات قلبت يا جماعة، العقوق انتشر بين الشباب جرأة، وده والله ده بسبب الجهل. إيه هو مش عارف هو بيعمل ايه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. انت بتضيع نفسك، انت بتمنع كل أبواب الخير اللي في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة باب الوالدين، فإن شئت فأضع ذلك الباب وإن شئت فاحفظه. أنت براحتك، عايز تضيع أنت أبوك وأمك عايشين وقدامك فرصة للبر وأن أنت تكرم والديك، عندك فرصة براحتك، عايز تضيع الفرصة دي براحتك، إن شئت فأضع ذلك الباب وإن شئت فاحفظه. فلما الإنسان يتذكر المعنى ده، هل يطيب له إن هو رد كده على والده وعلى صوته وإن هو كلمه وإن هو أذاب الكلام؟ هو هتبقى المعصية دي بالنسبة له هيمشي خايف. بعض الإخوة يقول أنا لو مزعل أبويا وأمي حاسس إن أنا ماشي مرعوب، خايف، حاسس بعدم توفيق، حاسس إن أنا كلامي مش مسدد، حاسس إن الدنيا كلها كرهاني. هو بيقول انا بحس كده، حس ان انا وانا ماشي وانا، وبعدين تتفاجئ ان واحد مقاطع ابوه وامه مده طويله جدا، تقول له يا اخي روح صالح ابوك وبوس ايده وبوس دماغه وصالحه وراضيه، يقول لي لا هو اصل هو عمل لي كذا، اصل هو قال لي كذا، اصل هو. يا اخي لله، دي اخرتك يا ابني، انت انت انت انت فاهم انت بتقول ايه؟ ربنا بيقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يقول لك وإن لو أبوك قال لك أكفر بالله، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف كده بس، اوف كده، ولا تنهرهما. مش بس ان انت لا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، لا، ده انت مأمور ان انت تتكلم مع ابيك ومع امك بالكلام الكريم، وقل لهما قولا كريما. ده امر ربنا بيأمرك، بيقول لك قل لهما قولا كريما. هل احنا، ودي آية كلنا حافظينها سورة الإسراء، هل احنا بنعمل الكلام ده؟ هل احنا بنقول لآبائنا وأمهاتنا القول الكريم؟ وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من رحمة الإنسان بأبيه وأمه إن هو يتذلل وينكسر يتواضع، تفردش نفسك قوي وتتخن صوتك وتستطيل على أبيك وأمك بعلمك. إن هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك، يبقى أنت أبوك اللي كبرك واللي صرف عليك واللي ربك واللي دخلك المدرسة اللي أنت فيها ولا الكلية اللي أنت فيها ولا العلم اللي أنت تعلمته ده بفضله بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين لما أنت تعرف حاجة هو ما يعرفهاش تتريق عليه، اهو انت بابا كده مش عارف، يتريق عليه ان هو مش فاهم عشان هو بقى عالم وفاهم. فتلاقي ده كتير بيتريقوا على امهات، تلاقي العيال قاعدين كده امهم مثلا غلطت مثلا في كلمه، قالت كلمه غلط بالانجليزي ولا حاجه، ولا حاجه مش عارفاها، ولا مش عارفه تتعامل مع الموبايل، ولا فيتريقوا عليها، وهي ممكن تكون من جواها بتتضايق وتاخد الموضوع بهزار. هو ده القول الكريم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، تتواضع تقول له انا الخير اللي انا فيه ده فضلك، انت السبب في النعمه اللي انا فيها دي، نعمه ان انا بقيت مسلم وان انا على الاسلام وان انا وجدت في الدنيا هو سبب وجودك اصلا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ومن البر الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبلاش يعني نسال سؤال محرج، مين فينا في كل سجده في الصلاه يدعو لابيه ولامه؟ طيب انا بقول كل ده ليه؟ احنا دلوقتي لسه في من ثمرات الخوف تكدير السيئه. طيب ده بيحصل امتى؟ بيحصل بالعلم، يحصل بالايمان. العلم ان هو حاسس ان هو عامل حاجه غلط، هو حاسس ان هو عامل حاجه غلط، هو خايف من اثر المعصيه. لما يجي انسان يكون بيشرب خمر ويشرب مخدرات ويذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، ويفتكر بقى ان هو ايه ده، هو انا معنى الكلام ده لو مات هذا الانسان وهو يشرب الخمر ومصر على هذه الكبيرة يحرم، لو دخل الجنة يحرم من الخمر، خمر الجنة، او حرمها في الآخرة، بمعنى انه لا يدخل الجنة. فيخاف، فلما يجي يعمل معصية الذنب يكون مكدر، متضايق، مش مبسوط، مش فرحان، خايف. فالخوف ده يخليه ايه؟ الآن متوتر. بخلاف الطاعة، اللي بيعمل طاعة، عمرك شفت واحد ماشي مع زوجته وأولاده وطالعين بيتهم وماشي كده الآن وخايف وقاعد يتلفت حواليه وخايف حد يشوفه؟ عمرك شفت كده؟ مستحيل. عمرك شفت واحد خارج من مسجد، خارج من مجلس علم، من جلسة الضحى، كان قاعد بعد الفجر صلى الفجر في جماعة ويقرأ قرآن ويقول أذكار، وبعدين خارج كده إيه بعد الشروق كده، بعد ما صلى كده وخارج، عمرك شفت واحد مرعوب وقلقان وخايف؟ ده هو يتمنى انه يا سلام لو ربنا سبحانه وتعالى يختم لي بخاتمه حسنه. كنت مره معدي الشارع رايح اصلي في مسجد قدام البيت، فموتوسيكل خبطني كده خبطه بسيطه كده، يعني في كوعي كده، يعني انتوا عارفين الموتوسيكلات اللي هي موتوسيكلات الصيني دي ما بيشوفش قدامه اصلا، فخبطني خبطه كده. فالمهم يعني انا كملت ورحت على الصلاه، يعني هو ماسك ايدي كده، وبعدين واحد ماشي جنبي كان شاف المشهد، وبعدين لقاني وانا داخل المسجد، راح يقول لي ايه، قال لي يا سلام لو كنت مت. هو عايز يقول لي يعني وعايز يعبر يعني ان ده ايه، انت رايح تصلي كمان، يعني لو كان الموتوسيكل خبطك ومت بقى كنت هتبقى مت وانت رايح تصلي. قلت له طيب يا عم جزاك الله خير. وده منطبع في نفوس الناس، ان هو بيعمل طاعه بيطمئن، يقول لك الله ده لسه راجع من العمره وحلق شعره ومات، يبقوا مبسوطين قوي وفرحانين، وحتى لو مات يقول لك يا عم ده مات على طاعه، مبسوط، مات وهو يجاهد في سبيل الله، هو ثابت، هو مقبل، مهما حصل بس هو فرحان، مات وهو شهيد ان شاء الله، فيفرح. لكن اللي على معصية دايما خايف، دايما قلقان، دايما متوتر. اللي بيخطط للزنا وهيقابل البنت وبيظبط الأجواء والبيت ومش عارف، خايف، مرعوب، خايف حد يشوفه، خايف حد يشوفها وهي جاية وهي ماشية بتتلفت حواليها. طيب شوف ده، الحالة دي، الخوف ده أنا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يكدر المعصية دي. ومجرد لما يتذوق طعم الحلال وإن هو يبقى يعني ماشي كده مطمئن وساكن ويستشعر إن هو بيثاب على كل شيء يفعله، الإنفاق وحتى في بضع أحدكم صدقة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. إخوانا الدين ديننا جميل، وده أنا بحاول إن أنا مرة بعد مرة أكد على المعنى ده، إن أنت تستشعر حلاوة الدين بتاعك، إن مين على وجه الأرض عنده المعاني الإيمانية دي، عنده الرقي ده، وانت بتقول في الأذكار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، انت ترضى بدينك بالإسلام الشرع الجميل ده. فكنا بنتكلم دلوقتي عن الثمرة الثالثة من ثمرات الخوف، هي تكدير السيئات وعدم التلذذ بها، وده يساعد على تركه، يساعد على تركه. ماشي، طيب لعل احنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في المجلس القادم. يعني كان مفترض ان احنا في مجلس اليوم ننتهي من الكلام عن ثمرات الخوف، لكن يعني طولنا شوية، يعني استطردنا شوية، فلعل ان شاء الله ان احنا نكمل في المجلس القادم بإذن الله، ونعتذر على الإطالة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.